السؤال رقم 23. يجب السير ألف بأضواء المقاطعة، ب بأضواء الضباب الأمامية، جيم بأضواء الطريق. أعيد، يجب السير ألف بأضواء المقاطعة، ب بأضواء الضباب الأمامية، جيم بأضواء الطريق.